الصلاة والسلام. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ محاضرتي إن شاء الله تعالى، هناك اقتراح من بعض الإخوة. طبعا قد علمنا إن شاء الله تعالى أن لقاء الاثنين دوما إن شاء الله تعالى سيكون في هذا المسجد، ولا محاضرات لنا في مسجد الهواري مطلقا. طبعا كنا في مسجد الهواري نفسر سورة الزمر، وقد قدمت لها بمقدمة طويلة، ذلك لأنها من السور التي لها مكانة خاصة في نفسي. طبعا هنا سنتكلم كما قلت عن تاريخ ابن عساكر. الاقتراح الذي يقدمه بعض الإخوة يقولون إن شاء الله تعالى حتى لا نحرم من الخير وحتى نستكمل تفسير سورة الزمر، خاصة أنها كان لها وقح، فقد أسمعنا الشريط رقم 3 و4 لنصران وأن تتكلم عن النصارى فيهما، فمن الله عليه بالإسلام. فيقولون إن شاء الله تعالى فنرجو أن تستكمل هذه السورة فنرى فيها خيرا كثيرا. والاقتراح هو أن تكون هناك محاضرة في التاريخ الإسلامي، يعني لقاء يبقى يوم اثنين محاضرة في المعساكر، ويوم اثنين يكون محاضرة في استكمال تفسير سورة الزمر، يعني أسبوع وأسبوع. ده اقتراح مقدم من بعض الإخوة. طبعا هذه الأمور ما كنت أقطع فيها قرارا من تلقاء نفسي، وإنما الأمر لكم وإليكم، فهل توافقون على هذا الاقتراح أم تكون المحاضرات كما قلنا دوما لابن عساكر؟ هذا الشيء هذا في يدي وذاك في يدي. يعني لو استمرينا في الحديث عن تاريخ ابن عساكر لا إشكال في هذا، لو مشينا على نظام محاضرة في تاريخ ابن عساكر ومحاضرة نستكمل بها تفسير سورة الزمر، هذا شيء يعود إليكم. فتوافقون على الاقتراح الأول محاضرة ومحاضرة، ولا محاضرة ومحاضرة؟ الموافق على هذا الاقتراح، طب الموافق على أن يكون محاضرات دوما لابن عساكر؟ لا لا، ولا مين اللي يكسبه؟ نعم، قول يا شيخ. ها؟ خلاص، يبقى إن شاء الله هنمشي محاضرة ومحاضرة، خلاص. يبقى الرأي للأغلبية إن شاء الله. ونحن ننزل على رأي الأغلبية. تعلمنا ده في بلدنا. موافقة على طول. خلاص، نعم. ليه؟ لا، الصورة من الأول، لا، استحالة طبعًا. الصورة من الأول، أعتقد إن يعني جل الناس هنا كان بيتابع سورة الزمر هناك، أليس كذلك؟ طيب، يبقى لا داعي ان احنا نعيد ما قلنا مرة اخرى. ان شاء الله تعالى سنبدأها هنا من حيث انتهينا. هتبقى محاضرة ومحاضرة. يبقى اليوم ابن عساكر، الاثنين القادم هيكون في تفسير سورة الزمر، ونجمع بين الخيرين ان شاء الله تعالى، وسورة الزمر تسمع فيها كلام طيب ان شاء الله تعالى. اليوم، نعم، اليوم حد زعلان؟ اللي انتوا وصلتوا زعلكم هنا يهمني قوي، غير زعل الناس في اي حته تانية. نعم. لا لا لا لا لا لا. الحضاره الاولى في التحديث عن بكلمه عن اهميه التاريخ الاسلامي، وقلت ان التاريخ الاسلامي اهتم به القران واهتمت به السنه، والقرآن مليء بالقصص وهو تاريخ، والسنة النبوية المطهرة كذلك فيها من الأحاديث الكثير. وقد أشرت إلى العلل في أهمية الحديث عن التاريخ وارتباطنا بالتاريخ، وفعلا كما قلت إن التاريخ مدرسة ينبغي أن يدخلها كل مسلم يتعلم منها وفيها الكثير. ثم بعد هذا قدمت بمقدمة للحديث عن تاريخ ابن عساكر على وجه الخصوص، واعتقد انني قلت انه اكبر كتاب الف في التاريخ الاسلامي وصل إلينا فهو 70 مجلدا، 70 مجلد، مكتبة مستقلة. وقلت إنه الميزة في هذا تاريخ وهو تاريخ ابن عساكر إن هذا الكتاب موثق بالأحاديث والروايات، وهو بهذا يختلف عن سائر الكتب التي جاءت في التاريخ الإسلامي، باستثناء طبعا تاريخ ابن كثير، وهو أقل بكثير من تاريخ ابن عساكر. فتاريخ ابن عساكر بالنسبة له بحر. يضاف إلى هذا قلت إن هذا الرجل كان له يعني غرض من جمع هذا الكتاب الذي مكث يعده 30 عاما، وقلت إنه كان يريد أن يتكلم عن تاريخ دمشق، ولذلك سموه تاريخ دمشق، إلا أنه لم يملك نفسه فتوسع وذكر أمورا لا حصر لها، لا حصر لها، وكلها كما سوف ترون موثقة بالروايات. ولما ترجمنا لابن عساكر رأينا أنه يعني قد ولد في أسرة يعني الكبير فيها والصغير القاسي والداني كانوا جميعا أهل فقه وحديث وعلم، الأب والعم والخال والأخ والأولاد. يعني قلنا إن ابن عساكر عليه رحمة الله هو أول من درس في مدرسة للحديث اللي سميت بالمدرسة النورية اللي بناها نور الدين الزنكي، وقلنا إنه كان هو الذي تولى التدريس فيها، أبناؤه من بعده يعني ولو هذه المدرسة وصاروا على نهج أبيهم، فكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى ذرية بعضها من بعض. هذه حقيقة، هذه حقيقة. ومن هنا في المحاضرة السابقة تعرضنا طبعا لابن عساكر وتعرفنا على ابن عساكر، وقلنا ان اسمه في الحقيقة علي، اسمه ايه؟ علي. اما تلقيبه بابن عساكر ما نعرف له سببا، ولم يذكر لنا كتاب السبب في هذه او في في في هذا اللقب، ما حدش يعرف، ما حدش يعرف. ولكن ثناء اهل العلم عليه، لم نرى اهل العلم اثنوا على احد كما اثنوا على ابن عساكر، ويكفي كلام النووي فيه وهو من تلامذته النووي، وهو من قلت كان النووي ابن تيمية، يعني هذا البحر الفياض ابن تيمية كان من تلامذة ابن عساكر ومن الذين تتلمذوا على يديه. فأهل علم وأمراء وقواد منهم صلاح الدين كما قلنا كان بيلتزم مجلس هذا الرجل ويتعلم على يديه، وحرص على أن يصلي عليه يوم أن مات، يوم أن مات. فيكفي أن النووي لما جاء يتكلم عنه قال هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، في الكلمة بل هو حافظ الدنيا. من هنا تظهر أهمية هذا الكتاب. طبعا أنا قلت إن كان غرض ابن عساكر في كتابي هذا إنه يتكلم عن تاريخ دمشق. معروف إن دمشق جزء من الشام، ومن هنا ستجد أن ابن عساكر في بداية هذا التاريخ في الجزء الأول من 70 مجلد اللي إن شاء الله نسأل الله يعيننا عليهم، بدأ بالحديث أولا عن الشام، وبعد ما ينتهي بالحديث عن الشام هيتكلم عن دمشق، وبعد كده يبدأ ويدخل في التاريخ بقى باستفاضة من وقائع وأحداث ورجال ونساء، بحر فياض هنغوص فيه إن شاء الله تعالى. وتستطيع أن أنت تقول فعلا لو يعني مد الله أو كان في أجل كما يقولون، لو في أجل لنا ولكم إن شاء الله تعالى، لو استطعنا أن ننتهي من هذا الكتاب تخرجوا علماء بدون فصل وبدون نقاش، علماء بدون فصل وبدون نقاش فعلا يعني ستفوق خريج الجامعات الأزهرية بس نشرب هذا الكتاب. فبدأ طبعا يتكلم عن كما قلت الشام بقى وفضل الشام والأحاديث التي وردت في فضل الشام وما إلى هذا. طبعا لا يكفي قبل ما أذكر ما قاله في الشام وفي فضلها وفي تسميتها وليه سميت بالشام وما إلى هذا، يذكر يعني يكفي أن أنا أقول أن الشام لفت الله الأنظار إليها في القرآن الكريم، في القرآن الكريم حينما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اسمع الكلمة اللي جاية: الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى وصف الله سبحانه وتعالى الأرض التي حوله وهي أرض الشام بالطبع بأنها أرض قد من الله سبحانه وتعالى عليها بالبركة، قد من الله سبحانه وتعالى عليها بالبركة. ولذلك كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء كان يعني أو تستطيع أن تقول إن لم يخرجوا من أرض الشام فقد نزلوا بها، إن لم يخرجوا من أرض الشام فقد نزلوا بها. يعني نبي الله موسى معلوم أنه ولد في مصر ومع هذا نزل بأرض الشام، وعند جبل الطور كلمه الله سبحانه وتعالى وربنا قال له: إنك بالوادي المقدس طور. خلاص، فتجد أن كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء ماتوا وقبروا بأرض الشام. سترى الروايات ستشير إلى أن الشام هذه لها مكانة عند الله، لها مكانة خاصة، أرض الشام هذه لها مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حاول هذا الرجل وهو ابن عساكر أن يجليه بداية حينما أراد أن يتحدث عن دمشق التي هي جزء من الشام، فتحدث أولا عن الشام. فأول شيء يذكره أن الشام ليه سميت بهذا الاسم، لما سميت بهذا بهذا الاسم. طبعا في بلاد كثيرة جدا لها أسماء وتسمع في ذكر علة التسمية أحيانا ما هو صدق وأحيانا ما هو كذب، يعني ما لا تقبله العقول، لا تقبله العقول. يعني من ضمن الأمور اللي كنت بتكلم عنها حتى مع الأنبياء لما جم يقولوا سيدنا نوح لما سمي بنوح، قالوا إنه يعني كان كثير البكاء فمن كثرة ما ناح سمي نوح. تحس اللي بيقول لك الكلام ده كأنه بيستهبلك، اه والله بيستخف بعقلك. من كثرة ما ناح يعني كان موجود وبيبكي تعتبره كان عايش بيتولد وبعد ما اتقع له احداث بيتسمى، ولا هو بيتسمى حينما يولد. فتسمع التعليل ده كأن اللي بيقوله بيعمل ايه؟ ها؟ بيستغفلك. شوف تعبيري بيستغفلك. فالتسمية تسبق هذا بكثير. كذلك الامر، شاف واحد من الجماعة اللي بيحبوا يستخفوا بعقول الناس وسلاحوا بهم ويأتوا بمستغربات، ويأتوا بمستغربات، يقول لك البدرشين، البدرشين دي بلد عندنا في مصر، ويقول لك تعرف يا سميت بدرشين ليه؟ عشان زليخة مرات العزيز كانت جميلة طبعا جدا، وبعدين كبرت بقى في السن فكانت جالسة في المكان ده، فمر عليها سيدنا يوسف فلقاها يعني أصبحت دميمة، فقال: بدر ثم شين، يعني كانت بدر وأصبحت الشين يعني وحش فسموها بدر شين. طيب شين دي يعني الشين الوحش القبيح يتقال عليه شين، ده باللغة العربية ولا باللغة العامية؟ ده اللغة العامية دي اختراعنا احنا، كان سيدنا يوسف بيتكلم بيها شين وبتاع في الفلاحين، حاجات غريبة تسمعها. لكن لما بيجي بقى ابن عساكر وهو الرجل الذي أشرنا إليه صاحب العلم والفكر الراقي وإلى آخره، فبيذكر الشام لما سميت بالشام، فبيقول إن أهل العلم ذكروا في ذلك عللا ثلاثة والله أعلم. شموليه يعني أن علة هو ده الصح الله أعلم، لكن هو يقولها لك بأمانة. فالبعض اللي بيقول إن بعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح ونزل سيدنا نوح ومعه بعض أولادي وبدأوا الذرية تكثر ويعمروا الأرض، فبعضهم تشاءموا إليها. تشاءموا يعني ارتحلوا وقصدوها. فكان أول طائفة ترحل وتقصد الشام أو تقصد هذا المكان قالوا تشاءموا إليها، أي قصدوها فسميت بالشام. البعض يقول هذا، البعض الآخر بيقول إنها سميت الشام من الشؤمة، والشؤمة هي اليد اليسرى، ولذلك إحنا عندنا التفاؤل والتشاؤم، والتشاؤم يشار به إلى الجهة اليسرى. فقالوا لما تجيب الخريطة وتحطها كده قدامك تبص للكعبة تجد إن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن شمال الكعبة، وعشان كده المنطقة اللي على يمين الكعبة سميت باليمن، والمنطقة اللي على شمال الكعبة سميت بالشام. هذه علة ثانية. العلة الثالثة بيقول ان اول من سكنها كان سام ابن نوح، وقوم نوح كانوا بيتكلموا اللغة السريانية، واحنا عندنا في العربية لما نقول سام في اللغة السريانية ينطق شام، وعشان كده لما كان ابن نوح اللي هو شام بقى باللغة السريانية هو اول من سكن هذه الارض فسميت باسمه وسميت الشام. ده اول شيء خلاص بيلفت ابن عساكر النظر اليه، وهو العلة في تسمية اليه في تسمية الشام. بينتقل بعد هذا الى بيان فضل الشام بصفة عامة. وفضل الشام جاءت احاديث كثيرة وروايات كثيرة يعرف ومن يذهب على سكن الشام، يعني كان يشجع، وجاءت روايات تشجع المسلم انه اذا اراد ان يختار ارضا ليسكنها فليسكن الشام. من هذه الروايات رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستجدون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. فقام أحد الصحابة فقال يا رسول الله خر لي حوالي جنود من طبعا هتفتح البلاد دي كلها ويبقى فيها جنود مسلمين، فالجيش الإسلامي يطلع هيبقى فيه من هو من الشام ومن هو من اليمن ومن هو من العراق. فالصحابي بيقول له يعني بقى مع مين فيهم يعني خير ليه؟ فقال عليك بالشام، تبقى معه ها جند الشام واهل الشام، فمن ابى فليلحق بيمنه، يبقى مع جند مين؟ اليمن. لكن بدأ اولا بالايه؟ بالشام. فان الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل لي بالشام وإيه وأهلي، أتكفل بحفظهم ورعايتهم. ولذلك راوي هذا الحديث وهو ابن حوالة يقول وما تكفل الله به فلا ضيعة عليه، وما تكفل الله به فلا ضيعة عليه. هذا حديث هو ساقه في فضل الشام. في حديث آخر ساقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذه الروايات لما تبحث عنها كلها روايات صحيح، لما نحدث أمواله العارف اللي بيقوله واللي بيذكره، ولو جت حاجة فيها كلام هقول لك عليها. ساق رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشام فإنها صفوة الله في أرضه يسوق إليها صفوته من خلقه، فإن أبيتم فعليكم باليمن فاستقوا بغبره وقد تكفل الله تعالى لي بالشام وأهله. فشوف الحديث ده بيشير لأن الشام صفوة الله في أرضه وإليها يسوق صفوته من خلق، ولذلك ساق إليها جل الأنبياء حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخذه الله من مكة إليها، أسرى بعبده إليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فشوف حتى في إسرائيل، مع أنه في يعني قد تقول ما دخل النبي للشام، لكن ربنا وده ليه؟ فعلا بيسوق إليها صفوة خلقه. ولذلك هذا أكلمك أن سيدنا عيسى هيبدأ إن شاء الله تعالى رحلته المباركة حينما سينزل الأرض مرة أخرى من أرض الشام. ففعلا الله سبحانه وتعالى ساق إليها صفوة خلقه. شوف بقى مر عليها سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط، كثير من الأنبياء، قول الأنبياء سبحان الله. كذلك هتبقى هي أرض المحشر، الشام ستكون هي أرض المحشر. دي معلومات كثير من الناس للأسف الشديد بيجهلها، ستكون الشام أرض المحشر. فذكر حديثا وهو أيضا حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت تحشر الناس، تجمعهم في مكان. خليك نصح وسبق انت بقى لو كنت عايش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. إذا هتكون هي أرض المحشر خلاص. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث آخر إنه إذا دارت الراحة في أمتي، عارف يعني دارت الراحة في أمتي؟ يعني دارت عليهم الدواء وأصبحوا بقى في فقر وفي ذل زي ما احنا كده، ولا انت شايف حاجة غير كده؟ ما احنا كده. وده مما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلا هذه الأمة سيكون لها علو، وده أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: هتملكوا فارس وهتملكوا كسرى وهتملكوا الروم وهتملكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل هيسير من هنا إلى مش عارف أخذ الدنيا لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنم، يعني لو معاه غنم بس تطلع للذئب، غير كده مش خايف من حاجة. ليه؟ هذا يعني أن المسلمين سيملكوا الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. وده حدث في عهد الخلفاء الراشدين، ونشوف بقى خاصة في عهد عمر بن الخطاب، شوف وصلت إلى أين، وأصبح العز للإسلام وللمسلمين، وأصبح لا يستطيع أي إنسان في أي بقعة من الأرض أن يمس مسلما بسوء مسلم، مش يموته عشرات ولا يهدموا بيوت على اللي فيها، ولا يعتقلوا ألافات ومئات، ولا جوعوا ناس ويعذبوا ناس ويقطعوا ناس، ما الكلام ده مسلم، لأنه يعلموا أن خلاص جل العالم أصبح على إسلام. يوم أن يأذي مسلما يعني ستنقلب عليه الدنيا كلها كلها. لكن هذا الحديث بيبين ان الراحة هتدور، ما في شيء بيبقى على حاله، عشان تبقى عارف ما في شيء. وده النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ما من شيء يرتفع في الدنيا الا ويعود ويضعه الله. والله لازم ينزل مره ثانيه. وذلك ارد حتى في الطبيعه، ما في شيء يكتمل الا وينقص. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، عمر بكى. ولما سالوه عن سبب بكائه قال: ما كمل شيء الا ونقص. فلما اكملته يبقى هننتظر بعد كده النقص واحد النقص. فالنبي يقول اذا دارت الرحى في امتي فان شاء الله تعالى الزموا الشام، الزموا الشام، فان اهلها في راحه وعافيه. ربنا يجعل اهلها فين؟ في راحه وايه؟ في راحه وعافيه، في راحه وعافيه. فهتلاقي يعني جل اهل الشام ان شاء الله في راحه وعافيه لما هتدور الراحه في هذه الامه. ولسه احنا لسه ما شفناش حاجه خلاص. بياتي بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان الشام عند وقوع الفتن والملاحم. انتوا عارفين ان في فتن وفي ملاحم، ايه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الملاحم هي الحروب اللي هتحدث، واخبر على النبي ما اكثرها في اخر الزمان. واما الفتن فهي الابتلاءات التي ستبتلى بها هذه الامه من كثره النساء وقله الرجال وقبض العلماء وظهور الكذب، هذه كلها اسمها ايه؟ فتن. والنبي اخبر هذه الامه، ولذلك انا قلت هذا، قلت ان هذه الامه فضلت على سائر الامم لان الله سبحانه وتعالى جعلها ترى ماضيها وتعلم مستقبلها وحاضرها. مش بتتعامل مع واقع وبس، لا، قال لها ادي الماضي واخبرنا عنه، وبعدين جه كمان كلمنا عن مش المستقبل اللي هيكون، اللي هيحدث فينا المستقبل اللي هيكون. فجاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بمستقبل هذه الأمة. كان يأتي في مقدمتها وفي وعلى رأسها وفي أهمها موضوع الفتن والملاحم. تبقى عارف الابتلاءات اللي هتبتلى بها هذه الأمة واللي احنا عايشين فيها، واللي منها حديث أخبر النبي عنه واللي هشوفه يتحقق في الايام اللي جايه عشان تبقى عارف. ويمكن كثير من الناس ما التفتش الى هذا، وهتكلم عنه في خطبه، ان هيتولى امر هذه الامه اغيلمه صغار السن يفسدون ولا يصلحون. واضح سيبها كده؟ رب احسبها كده. شوف كام دولة ولسه وهنخش احنا في السكة السؤال، ولسه شوف كام دولة، وغيرين هيفسدوا مش هصلحوا وهتشوفهم. وده البعض قال ان ده حدث في الدولة الاموية وكذا، قال ده هيبقى في اخر الزمان، النبي قال ده في اخر الزمان، هيبقى في اخر الزمان. فهتشوف بقى كل واحد كبير يموت وهيطلع عيل ورا منه يمسك الملك، وتفرج بقى ولا يهمهم حاجه، اهم حاجه يتجوز وينبسط ويلعب ويتوالد، تخرب بقى الدنيا ويخرب الدين ويضيع المسلمين، مفيش مشاكل. نعم. ايه؟ ما انا بقول هتكلم عنه، مش موضوع الان لكن هتكلم عنه، هتكلم عنه في خطبة الجمعة إن شاء الله، عشان بعديها هتخشوا السجن كلكم تلاقوش يعني. خلاص؟ ما أنا معاك وبتضحك ليه؟ فده حق مليان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الأمة ترى ها استقبلها تشوفوا ايه اللي هيحدث بالورقة والقلم. واظن انا قلت في في في في بعض الخطب والدروس قلت ايه اللي هيحصل في العراق وايه اللي هيحصل بعد كده في الشام وايه اللي هيحصل في مصر. انا قلت هذا الكلام واللي قلناه في العراق حصل ولسه هيحصل لسه هيكملهم السؤال فيها ولسه وبعد كده واحنا دول جاي. ده النبي قال وذكر الدول دي بالاسم. فنحن أمة أمامنا مستقبلا المفروض نبص فيه ونستقرئه ونستعد له. لكن هتقولي ليه أموات غير أحياء واحنا ودوم الكلام واحنا ودوم بالكلام ده واخد بالك ما تاخدش منه غير غطرسه وعدم فهم وخلاص. لكن هيشربه والايام بيننا قعدنا من 20 سنة نقول لهم ما ينفع صلح مع اليهود ومين لما تموتوا مش هيحصل سلام. يا سلام قال اقاموا الدنيا ولم ياخذوها. اليوم بيتجرعوا كاس الندم. يا ريتهم كسرنا الكلام. يلا فبقول اني النبي هيبين. نعم لا طبعا خير طبعا. هو لما يقول لك روح الشام مش عايز تروح الشام يبقى اليمن يبقى ده خير ولا شر؟ ما اختارلكش اي دوله ثانيه يعني هي تالي الشام في الخير ان شاء الله تعالى. خلاص فبقول انه راح جايب باب ابن عساكر عليه رحمه الله هذا الباب وهو بيبين ان الفتن والملاحم او في ان اخذوها اليوم بيطلع نعم لا طبعا خير طبعا. هو لما يقول لك روح الشام مش عايز تروح الشام يبقى اليمن يبقى ده خير ولا شر؟ ما اختارلكش اي دوله ثانيه يعني هي تالي الشام في الخير ان شاء الله تعالى. خلاص فبقول انه راح جايب باب ابن عساكر عليه رحمه الله هذا الباب وهو بيبين ان الفتن والملاحم او في وقت الفتن والملاحم ان ينبغي ان يكون المسعى الى ارض الايه؟ الى ارض الشام. فذكر حديثا لابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت عمودا انتزع من تحت وسادتي نينين وفي عمود كده اتسحب من تحت الايه؟ الوسادة بتاعته. فذهب به الى الشام. تاخد العمود ده وتروح بفين؟ في الشام. ده النبي يشوف ده في المنام وبيحكيه في اليقظة بيقول: فأولته الملك. وعشان كده اللي حضروا معايا كلامي عن الحرب اللي هتقوم بيننا وبين دول اوروبا امريكا وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها قلت ان الخلافه وهيكون مبدأ هذه الحرب من أرض الشام من دمشق. مش بقول ايه من أرض الشام من دمشق. من دمشق. وهينصر المسلمون على أعدائهم من أرض الشام من دمشق. عشان تبقى عارف. هذه الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم فملك المسلمين هيذهب إلى وينتقل إلى الشام، مش المدينة ولا السعودية والناس دي، ما دول مش ملك خالص يعني. دول ما عليش نافعين في حاجة خالص عشان تبقى عارف. ويطلع زي ده بترول ده طيارة ولا دبابة التعمام بتاعهم ده. لا يا اخويا ده نفتالين. حاجة تفرس ويقبض ويحط في جيبه ويروح يسكر ويروح اوروبا يعربد وخلاص على كده، وهم اللي مسمينين دول اوروبا. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ملك المسلمين هيروح الى الشام، وقلت ان ده بيؤيدوا احاديث ان فعلا هيبدا اجتماع المسلمين وقتال المسلمين من ارض دمشق، وهنغلب مره ومره، وفي الثالثه سننتصر على اوروبا وجحافلها باذن الله. مش بعرف. انا قلت الكلام ده في لقاءات سابقة على فكرة في خطب جمعة. ويذكر ابن عساكر رواية اخرى برضو بنفس الصورة، انه رأى عمود يؤخذ من تحت وسادته وذهب به الى الشام. النبي يقول الا وان الايمان اذا وقعت فتن بالشام، وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، يعني أكثر المتمسكين بدينهم هيبقوا موجودين فين؟ في الشام. في الشام الدين وكذا هيبقى فين؟ في الشام. لأن حتى السعودية حتى الكعبة هتجتاحها الفتن، وهيخشها ظالم مفتري من الحبشة. النبي يصف بأنه ذو السويقتين، لحديث البخاري يقول يهدم الكعبة كأني أنظر إليه يخلعها حجرا حجرا، حتى الكعبة وأرض الحجاز لن تسلم لن تسلم لن تسلم. فهيبقى التئام حول الإمام. وطبعا أنت عارف السعودية دلوقتي تخش اماكن تلاقيهم مظبطين على الساعات على التوقيت الامريكي، و يعني خبرت والله اعلم ان في منطقه سموها باسم شارع بوش ولا حاجه كده. وبعدين تشوف بقى حكامها وكده بدال مسكين المسادح ما بيقولوش سبحان الله سبحان بوش سبحان بوش سبحان بوش، ما هو الرب الاعلى خلاص. ولا يجرؤ مخلوق هناك مش عارف. واذكر امريكا او حاكمها بسوء يخسف به الارض يخسف به الارض، فدخلها الفتن عشان تبقى عارف. دخلها الفتن وفتن حكامها، فتنوا ولعنوا بلادنا علشان وقف ضدهم موقف لما بين انه لا يجوز الاستعانة بكافر. واي له الدين في هذا الوقت قال لا يجوز الاستعانة بكافر، يوم ان استعان السعودية بامريكا كان مصيره السجن السجن. وتطلع تسمع خطب الجمعة هناك بسم الله ما شاء الله، النصف الاول الخطيب يتكلم في موضوع بعينه، نيجي بقى في النصف الثاني ربنا يخلي لنا الامير والنائب الاول والنائب الثاني والمفتش العام ومفتش الطرماي وشغالين بس ما لهمش غير كده بس. كارثه بكل المقاييس. فالنبي بيبين في هذا الحديث هو بيقول ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالإيه؟ بالشام. قلت هيبدأ منها نصر المسلمين إن شاء الله تعالى من دمشق، وهيبدأ نبي الله عيسى من دمشق، عشان تبقى عارف، عشان تبقى من دمشق، عشان تبقى عارف. هبدأ يدعو إلى الإسلام ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، وأول صلاة يصليها هتبقى في مسجد بدمشق، أول نزول نبي الله عيسى. فدي حقيقة بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بإيه؟ بالشام، بالشام. خلاص؟ طبعا بيذكر أيضا أن الشام صفوة الله من بلاده، وإليها يحشر خيرته من عباده. بيذكر حديث لواثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لحذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل وهما يستشيرانه في المنزل. كان النبي بيحدث عن الفتن، قالوا طيب لما تيجي الفتن تختار لنا نروح فين؟ صحيح، سألنا اللي تختار لنا نروح فين؟ خلاص نروح فين؟ صحيح. فشوف النبي بقى، فأومأ بيده إلى الشام، ثم سأله فأومأ بيده إلى الشام وقال: عليكم بالشام، فإنها صفوة الله تعالى من بلاده يسكنها خيرته من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليستقي من غدوره. الغدر جمع غدير لعيون الماء الموجودة هناك. فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام وأهله. خلاص، يبقى ده كل ده بيشير لأنك في وقت الفتن هتبقى من أفضل البلاد وأحبها إلى الله التي تلجأ إليها، هتبقى أرض إيه؟ أرض الشام، أرض الشام. بيضيف أيضا ابن عساكر إن من فضائل الشام إن النبي أخبر أن ملائكة الرحمة تبسط أجنحتها على أرض الشام. وساق في هذا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للشام. طبعا دي صيغة مدح معروفة ومحفوظة، طوبى للشام. قلنا: ولم ذاك؟ الصحابة سألوه: طب ليه طوبى للشام؟ ليه مش الطوبة يعني بشوف الشارع؟ لا، طوبة دي صيغة مدح، طوبة للشام. قلنا: ولما ذاك؟ قال: ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها. ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها على الشام. ولذلك بيقول بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: كثير من البلدان تصاب بالزلازل والأعاصير، لا تجد هذا في بلاد الشام. تلاقيش ده، يعني سمعنا بزلازل عندنا وسمعنا بإعصار، كان في فاكرين إعصار بتاع نويبع ده اللي ضيع ناس كانوا واجعين حتى من العمرة، فاكرينه وما إلى هذا. فهتلاقي إن كثير من البلاد بتبتلى بنكبات قدرية، اللي طبعا الإعلام الخربان بيسميها كوارث طبيعية، ودي طبعا مفيش حاجة اسمها طبيعية من صنع الطبيعة، يعني ده كل ده قدر من الله سبحانه وتعالى. فدي يعني بنسميها فعلا آفات قدرية، تقدير من الله سبحانه وتعالى. فأعتقد إني لهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن ملائكة الرحمة باسطوا أجنحتها على الشام، تجد ان هذه البلاد بتنعم بقلة او ندرة الكوارث دي، الاعاصير والزلازل وما الى هذا، بل بلاد فيها الخير الكثير. والله فيها خير كثير، فيها خير كثير، حتى الجبال فيها، الجبال فيها منبتة، الجبال فيها من بيت، الجبال فيها وتفجر منها الماء. سافر فيك أرض الشام ودخل البحر، سوريا ولبنان ويطلع في بعض الجبال يلاقي الحجر يخرج ماء سبحان الله العظيم، والجبال منبت والجبال منبت، فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا كان اي شيء بيشوه الناس، يعني دايما لما تيجي الى مكان، يعني الشام مدحت لذاتها، لكن دايما اي مكان يمتدح اللي بيشوهه والله الناس، الناس هي التي تخرب كل شيء وتقلب الحلال الى حرام. يعني واحد بقى تقول لي ورقة المصايف من الاسلام، ولا لما نيجي نتكلم نقول راجل خد اهله وراحوا قعدوا على قدام بحر والدنيا حار، ده فيما يمنع شرعا؟ الاصل في هذه الاشياء انها حلال لا شيء فيه، لكن الحرمه جت لها منين؟ من اللي بيروح يقلعها هناك. هذه مشكله ان انت بقيت بتروح هتضطر تطلع العريان والعريان، او واخد بالك انت، وحاجه فظيعه. فالاصل ربنا خلق لنا هذه الاشياء نستمتع بها، ايه المانع ان انت وانا ناخد ونقعد بقلب كده انا وعيالي وانت وعيالك ونشم يا اخي هوا سبحان الله العظيم نضيف وننظر الى كذا والى كذا. لكن فجاه تلاقي واحده مش لابسه، وفجاه تلاقي واحد مش لابس، واخد بالك، وبعدين فجاه تلاقيهم كلهم مش لابسين، ايه الحكايه دي؟ ايه؟ فاحنا اللي بنشوه كل شيء للاسف يعني. بس فهذا حديث وعنوان عنون به ابن عساكر، لان ملائكه الرحمه تبسط اجنحتها على الشام. الشام طبعا هنختم ما نقوله اليوم عن الشام ان شاء الله. ماشي، طب تجيب لي المجله والجريده دي، صوري ورقه من جريده او مجله، اكتب لي الجريده او المجله دي ايه، بس عشان لما اجي ارد ابقى عارف انا بقول ايه. لكن يصور لي صح، لا باين فيها اسم الجريده ولا باين فيها اسم المجله ولا نعم ولا اي حاجه. بقول اهو بنبه تاني ان شاء الله تعالى. فبقول ان شاء الله تعالى بختم بانه ذكر بابا وعنون له بباب دعاء النبي، والله دعاء النبي للشام. ويمكن ده هحتاج اقف معاه شويه، لان في معلومه هتطرح سؤال او سؤالا. ففي الباب ده ذكر روايات متعدده، هذه الروايات عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وشامنا ويمننا. وعظيم ده فيه اجابه على الاخ اللي سالني لما قال عليكم باليمن يبقى النبي بيمدحها ولا ايه؟ تفتكر مدح ليها ولا ذنب؟ حديث ده يقول لك بقى خلاص: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وشامنا ويمننا. يبقى النبي دعا ان ربنا يبارك في مد وصاع المدينه، وبعدين يبارك في الشام واليمن، وقدم الشام وشامنا ويمننا. اسمع العباره اللي جايه. طبعا احنا ده الشاهد في الحديث ان ربنا دعا لها بالايه؟ ها؟ بالبركه، ان ربنا يبارك فيه. ويكفيها دعوه النبي لها الله. خلاص؟ فقال رجل: يا رسول الله، وعراقنا؟ مش النبي قال بقى وشامنا ويمننا؟ فراح طالع واحد ساله قال له: وعراقنا؟ يبقى ربنا يبارك في الشام واليمن ويبارك ليه؟ في العراق. قال: يا رسول الله، وعراقنا؟ النبي قال له حاجه غريبه قوي، تفتكر قال له ايه؟ تفتكر قال له ايه؟ والله الحاجه غريبه جدا، كان اللي قاله ده، كان اللي قاله ده هو تصوير. او هنسال هو فعلا كان تصوير للواقع اللي احنا عايشينه ده؟ فشوف وعراقنا. فبقول النبي قال له حاجه غريبه جدا، مش بقول لك نسمع حديث ده لسه، انت عارف احنا لسه كده بنفتح شهيتك، الراجل لسه ما قالش اي حاجه، مع انك النهارده عرفت حاجات عن الشام، اعتقد ان في ناس كتير ولا كان يخطر على بالها ان الشام يتقال فيها كده حتى. فشوف اللي سال ده قال وعراقنا. فبقول النبي جاوبه اجابه غريبه جدا، لو عايز تعرفها يبقى ان شاء الله تعالى اديني وتكمل معايا، ويبقى زي ما قلنا هيبقى يوم الاثنين بعد القادم، عشان الاثنين القادم نكمل تفسير سورة الزمر، ولما نخلصها ان شاء الله هيبقى كل اللي قاتل مع ساكر ان شاء الله. انا بس عشان اخواننا اللي كانوا بيتابعوها معانا في مسجد الهواري لا يحرموا من الفائدة، وده نزول على رغبتكم، يعني انا استشرت في الغالبية على ده بس. وقولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء بعد غد.